كنت ورثة شقة عن والدتي وبعتها، وانا دلوقتي جوزي مش بيصرف عليا، يعني المصاريف اللي بيسيبها جوه البيت 50 جنيه يوم ويوم، ومعايا 3 اطفال، يعني انا بدفع 3 اضعاف ال 50 جنيه. فهل دلوقتي تسقط عني زكاة المال؟ لا تسقط، لا تسقط. هو يحاسب ولا مش محاسب؟ نعم، جوزي هيتحاسب على اللي انا بدفعه دوت ولا مش مش هيتحاسب؟ اتحاسب، لكن في حل ممكن ترشدي اليه. الحل هو اذا كان رجلا بخيلا ولم تستطيع ان تاخذي حتى من المال من غير اذنه، من الممكن ان تنفقي زكاة مالك للأبناء اذا كانوا محاويج. يعني انا ما ادفعش الزكاة بره؟ لا، اقول ممكن اذا عززت تماما عن اخذ نفقة الاولاد من ابيهم، تماما عن اخذ نفقة الاولاد من ابيهم، والاولاد اهل احتياج للضرورات، جاز ان تخرجي الزكاة لهم. عشان بس هو دلوقتي بيديني المبلغ اللي قلت حضرتك عليه انا لا اعرف التفاصيل، عموما لا اعرف احتياجات الاطفال ولا اعرف المبلغ. نظرتي الشخصية، انا الشخصية يا شيخ هو مش بيصرف عليا خالص، لا دكتور ولا لبس ولا على كل من عليك الاصل ان عليك زكاة، لكن الفرع هل نخرجها للابناء ام لا اذا كانوا من اهل الاحتياج وليس لهم مصدر. طب يا شيخ السؤال الثاني حضرتك، السؤال الثاني، الشهر الجاي كده المفروض ان انا اطلع الزكاة. طب دلوقتي في واحدة ارملة هتعمل عملية لابنها اللي هو يعتبر اليتيم قبل ميعاد الزكاة ده بشهر واحد، يعني اعمل له العملية ولا استنى ولا خليها تأجل العملية الشهر؟ لا، يجوز تقديم الزكاة عن موعدها، يجوز تقديم الزكاة عن موعدها لأمرين. الأمر الأول ما أورده بعض أهل العلم وإن كان في نزاع يسير، من أن النبي قبض من العباس زكاة عامين مقدمة، والثاني القياس على أنه يجوز إخراج الكفارة قبل الحنث. بمعنى إذا قلت والله ما أنا مسافر الإسكندرية غدا وبدا لي أن أسافر، لي أن أكفر من الآن قبل سفري، قياسا على هذا جوز فريق من أهل العلم تقديم الزكاة عن موعدها، والله أعلم. إن شاء الله. السؤال الثالث يا شيخ، أنا دلوقتي في البيت عندي مشاكل زوجية كتير، فالناس نصحتني إلا أنا أروح لشيخ أحسن يكون معمول لي عمل. لا لا لا لا لا لا لا، لا تذهبي لشيخ ولا لشيخ، ذهبي اسأل الله. إذا كانت أخلاق الزوج سيئة، أخلاق الزوج ليست كريمة، في تصرفات كثيرة، لكن لا تزامن لمشايخ يقرأ عليك ولا شيء. الحمد لله أنت في عافية، تتصلي وتقدلي يعني، فارقي نفسك بارك الله فيك. طب أعمل إيه يا شيخ عشان أنا ما أروحش؟ عشان أنا ارقي نفسك بالمعوذتين مع صورة قل هو الله أحد أو بآيات الكرسي أو بالفاتحة أو بالآيتين الأخيرتين من سورة البقرة. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. الشيخ مصطفى. الحمد لله. الله يبارك يا رب. حضرتك الشيخ مصطفى، أنا بسأل عن التسويق الشبكي. أنا أعلم بالحرمة، لكن أنا مش عارفة ليه، يعني أنا مش مستوعبة ليه. بس طبعا أنا التسويق الشبكي. أكمل بس إيه حضرتك بس. لا لا عفوا، لا أسمح لك بالجدل في هذا. التسويق الشبكي شركة من شركات النصب وشركات الاحتيال، وقد فصلت القول في هذا مرارا وفي عدة مواقع. التسويق الشبكي إن كنت تتحري لدينك اتركي النصب على العالم، هذا محرم وشركات نصب واحتيال. السلام عليكم. يقول السائل إنه طبيب وعمره 58 عاما ويعاني من مرض الشلل الرعاش، وعندما ينتهي مفعول العلاج لا أقدر على الحركة بمفردي ولا أقدر على صلاة الجماعة. والسؤال، أنا أحب صيام النافلة وأقدر عليه، لكن يكون هذا على حساب ضياع صلاة الجماعة. إذا كانت المفاضلة بين صيام النافلة وصلاة الجماعة فصلاة الجماعة تقدم. بارك الله فيك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. أيوة يا شيخ، من فضلك أنا عايزة أسألك سؤال. والدتي معي، والدتي ضعيفة تعبانة يعني، وأخواتي بيروحوا لها وهي قاعدة في البيت مع أخويا، وأنا بروح ورحت لها يعني كذا مرة، وأنا ظروف ما تسمحش، وظروف جوازي يعني على جدي يعني، مواصلات غالية، فأنا يعني قصرت ما روحتش أسبوع فابتدي عليا، فمش عارفة أعمل إيه. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، أحسني إلى والدة قدر الاستطاعة وما وراء ذلك لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. بتصل عليها ما بترضاش ترد عليها. نفس الذي عندي قلته لك بارك الله فيك، أحسني قدر الاستطاعة للوالدة وما عجزت فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أيها شيخ مصطفى، أنا مش بجد لك، أنا عارفة اللي هو حرام، بس أنا دلوقتي بسأل عن واحدة بتشتغل، هي كانت في الحاجات دي فعرفت بالحرمة فقطعتها، هي عرفت بالحرمة من غير ما تفهم ليه، بس عرفت إن ناس كوت بيقولوا لأ فخلاص عرفت إنها حرام. لكن هي بتسأل دلوقتي لو هي اتعاملت مع الشركة دي منها لنفسها بس من غير ما يبقى عن تحتها حد أو فوقها حد، بتجيب حاجات وتبيعها. يا أختي الكريمة، ينفع ده ولا لأ؟ يا أختي الكريمة، أجبتك بأن التسويق الشبكي، عفوا سأعلل لك، التسويق الشبكي شركة من شركات النصب والاحتيال. هذا افترض هذا القلم يباع في الخارج بعشر جنيه، في التسويق الشبكي يباع بعشرين جنيه، لماذا؟ لما؟ هذا سؤال اسأليهم. اسأليهم. لا ما تعدي على سلع عروض وساعات يعملوا حاجات كده، ففي جهالة المنتج أحيانا وفي تضعيف سعر المنتج أحيانا لعدة أسباب يضيق المقام بذكرها. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. ازيك يا شيخ؟ الحمد لله. بالله عليك يا شيخ، أنا عايزة يعني أطلب من حضرتك طلب. تفضلي. بالله عليك يا شيخ تدعيلي وأنت بتصلي يعني في الذرية الصالحة. الله يرزقك الذرية الصالحة. بالله عليك يا شيخ. الله المستعان. ولو سمحت أحملك أمانة بس، تقول لي الشيخ محمد حسني يدعيلي. بالله عليك. الشيخ محمد الإخوة سامعين ويوصلوا له الرسالة لأن لقائي به قليل. إن شاء الله. يقول كنت أصلي العشاء في جماعة وفي آخر ركعة خرجت من الدبر فقاعة غير إرادية، فما حكم الصلاة في هذه الحالة؟ عليك إعادة الصلاة. السلام عليكم. أرجو الشيخ فاضل. الحمد لله. تفضل. أشهد الله أن أحبك الله. أحبك الله الذي أحببتنا. لا تفضل. سؤالين لازم حضرتك شيخ. تفضل. لماذا في صلاة الجنازة في الأربع تكبيرات بنقرأ الفاتحة في التكبيرة الأولى، وفي الثانية بنقرأ بنصلى على النبي صلى الله عليه وسلم وبندعي للمتوفي في الثالثة، وفي الرابعة بندعي للمسلمين؟ لماذا هذه الصفات خاصة بالصلاة؟ ورد حديث بذلك وإن كان في سنده ضعف، لكنه مجبور بعمل المسلمين، عمل الكافة عن الكافة. السلام عليكم. يقول الأخ السائل إذا نقل عن عالم في مسألة قولان وكنت أقلد هذا العالم، فأي الرأيين أتبع؟ أتبع الرأي المدعم بالدليل بارك الله فيك. يقول الأخ السائل كنت أعمل في بيع الأغاني، وفي تلك الفترة اشتريت منزلا من المال الذي كسبته من بيع تلك الأشرطة، واشتريت محل تموينات من كسب بيع الأشرطة، وبعد شراء المنزل ومحل التموينات تركت محل الأشرطة وأعمل الآن في التموينات، هل عمل الآن في التموينات حرام أم حلال؟ هو حلال الآن، لكن أكثر من الصدقة، لقول الله تعالى وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين، فأكثر من الصدقات ومن أعمال البر بارك الله فيك. يسأل الأخ السائل سؤالا، إنه شخص عليه أيمان كثيرة ونذور أغلبها لم أتمها ولم أفي بها، بل حلفت وكذبت وأقسمت وكذبت، ماذا علي؟ إذا كانت الأيمان منعقدة فعلى كل يمين منعقدة كفارة، إطعام عشرة مساكين، إن عجزت صمت ثلاثة أيام، هذا عن الأيمان. وكفارة النذر أيضا كفارة يمين، فإذا كان النذر قد انعقد فعليك إذا لم تفي بالنذر كفارة يمين، هذا. وعن الأيمان الكاذبة عليك أن تستغفر الله منها، والله أعلم.